قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نعم أيها الفضلاء، لا زال الشيخ رحمه الله يذكر أعمال القلوب التي لها تعلق بالتوحيد، ومن المناسب جدا أن الشيخ رحمه الله ذكر باب التوكل بعد باب الخوف، وذلك أن من توكل على الله ذهب خوفه من غير الله، وكلما عظم التوكل على الله عز وجل كلما ضعف الخوف من غير الله في قلب العبد. قال الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد، أي ناحية نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي رجع إلى المدينة أدركتهم القائلة في واد كثير العظاة، في واد كثير الشجر الشوك، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل أصحابه معه، وتفرق الناس في العظاة يعني في الشجر يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة. وكان من عادة الصحابة رضوان الله عليهم أنهم إذا نزلوا فرأوا شجرة كبيرة تركوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلق بها النبي صلى الله عليه وسلم سيفه. قال جابر رضي الله عنه: فنمنا نومه، ثم إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، فجئناه فإذا عنده أعرابي جالس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم، يعني أخذ سيفي من الشجرة وسله وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا، يعني استيقظت فإذا به واقف عند رأسي وإذا بالسيف مسلولا في يده، فقال لي: من يمنعك مني؟ قلت: الله. فها هو جالس، متفق عليه. وفي رواية عند مسلم: فقال لي: ما يمنعك مني؟ يعني أنا الآن معي السيف ولا يوجد أحد من أصحابك، فمن يمنعك مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله. فقال الثانية: من يمنعك مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله. فشام السيف، شام السيف معناه رده إلى غمده، رده إلى غمده. فانظروا أيها الإخوة كيف أن التوكل على الله في قلب النبي صلى الله عليه وسلم جعله لا يخاف هذا الأعرابي، مع كونه ممسكا بالسيف سالا السيف، لكنه التوكل على الله سبحانه وتعالى. والتوكل أيها الفضلاء في اللغة هو الاعتماد على الغير في أمر ما. التوكل في لغة العرب هو الاعتماد على الغير في أمر ما، مع إظهار العجز، مع إظهار العجز. هذا التوكل عند العرب. أما التوكل في الشرع في اصطلاح العلماء فهو صدق اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى في استجلاب المنافع ودفع المضار مع فعل الأسباب. ما هو التوكل شرعا؟ صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المنافع ودفع المضار مع فعل الأسباب. إذن التوكل يقوم على أمرين، على أمر في القلب وأمر يتعلق بالجوارح. أما الذي يتعلق بالقلب فهو اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى في استجلاب منفعة أو دفع مضرة، هو الثقة بما عند الله والإيمان بقدرة الله سبحانه وتعالى، مما يجعل القلب يعتمد على الله عز وجل في جلب المنفعة ودفع المضرة. والأمر الثاني فعل الأسباب المشروعة صغيرة كانت أو كبيرة. فالتوكل اعتماد القلب على الله عز وجل مع فعل الأسباب المشروعة. انتبهوا يا إخوة، القلب يعتمد على الله والجوارح إنما تفعل لأن الله أجرى سنته في كونه في ربط المسببات بأسبابها، ولا يعتمد عليها القلب، وإنما الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. فالرجل يتزوج من أجل أن يحصل الولد، لكن قلبه يعتمد على الله في تحصيل الولد. الرجل يذهب إلى السوق فيبيع ويشتري، ولكن القلب معلق بالله الرزاق سبحانه وتعالى. الفلاح يغدو إلى حقله مبكرا، يحرث الأرض ويبذر البذر ويضع المواد، ولكن قلبه معتمد على الله في تحصيل المقصود. فهذا هو التوكل. فليس التوكل اعتماد القلب وإهمال الأسباب، بل هذا تواكل وجهل بالشرع وخلاف العقل. فإن كل عاقل يدرك أنه لا بد من فعل الأسباب، وفعل الأسباب هو الذي جاء به الشرع. الله عز وجل قال لمريم عليها السلام لما حملت بعيسى عليه السلام: وهزي إليك بجذع النخلة. الله قادر على أن يسقط لها الرطب بدون أن تهز، لكن أمرها بفعل السبب. والله عز وجل قال لأيوب عليه السلام: اضرب برجلك. والله قادر على أن يخرج الماء من الأرض بدون هذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد المتوكلين يفعل الأسباب صلى الله عليه وسلم في أموره كلها. إذن لا بد في التوكل من بذل السبب مع اعتماد القلب على الله لا على السبب، وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في حديث واحد حيث قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. انظروا يا إخوة، لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير، ترزق وهي في جحور في في في في عشها؟ الجواب لا، وإنما تغدو خماصا جائعة وتروح بطانا، فهي تبذل السبب. فهكذا التوكل. وقد ذكر بعض أهل العلم أن التوكل ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الاعتماد القلبي المطلق على من يتوكل عليه، بحيث يعتقد أن بيده جلب النفع أو دفع الضر، الاعتماد القلبي المطلق على من يتوكل عليه، بحيث يعتقد أن بيده جلب النفع ودفع الضر. وهذا التوكل إن كان على الله فهو التوحيد، إن كان على الله فهو التوحيد، ومنزلته من الدين منزلة عظيمة، بل قال أهل العلم إنه نصف الدين لقول الله عز وجل: فاعبده وتوكل عليه. فكان الدين قسمين: عبادة وتوكل، وكما قال الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. عبادة وتوكل واستعانة بالله سبحانه وتعالى. وهذا التوكل يجلب للعبد محبة الله سبحانه وتعالى، إن الله يحب المتوكلين. كما أن هذا التوكل سبب لنصر الله عز وجل، فما توكل عبد على ربه إلا نصره الله سبحانه وتعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فدل هذا على أن التوكل سبب لنصر الله سبحانه وتعالى، وهذا التوكل على الله سبب لحفظ العبد من الشيطان، فإن من توكل على الله حفظه من الشيطان، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وهو سبب ذلك المقبور في قبره يعتمد عليه، ولذلك. ومنها التوكل على الغائبين مطلقا، اعتماد القلب على الغائبين شرك أكبر. ومنها التوكل على الحي الحاضر فيما لا يقدر عليه، هذا أيضا شرك أكبر. وضابطها كما قلنا تعلق القلب بالمتوكل عليه من المخلوقين، هذا شرك أكبر. أما تعلق القلب بالله والاعتماد المطلق على الله فهذا هو التوحيد. والنوع الثاني اعتماد القلب على الغير في الرزق والمعاش وأمور الدنيا، بحيث يتعلق القلب بالمتوكل عليه غير الله سبحانه وتعالى من جهة كون ذلك سببا. انتبهوا، هذا النوع يعتمد فيه القلب على أسباب ويتعلق بها من جهة كونها أسبابا لا من جهة كونها مسببات، وهذا شرك أصغر، هذا شرك أصغر. مثل يعتمد الإنسان على وظيفته في حصول المال ويتعلق قلبه بهذا، فهذا شرك أصغر. إذن انتبهوا يا إخوة للفرق بين فعل السبب وتعلق القلب بالسبب. فعل السبب توكل، وتعلق القلب بالسبب شرك أصغر. ولكن إذا تعلق القلب بالسبب على أنه مسبب جالب ودافع يصبح شركا أكبر. إذن اعتماد القلب على غير الله له صورتان. الصورة الأولى اعتماد القلب على غير الله من جهة كونه جالبا للنفع أو دافعا للضر، وهذا شرك أكبر. والنوع الثاني أو الصورة الثانية تعلق القلب بغير الله عز وجل من جهة كونه سببا، يعني مع اعتقاد أن الجالب للخير هو الله والدافع للضر هو الله، لكن يتعلق القلب بالسبب، فهذا شرك أصغر. أما فعل السبب مع تعلق القلب بالله فهذا هو التوكل على الله وهو التوحيد. القسم الثالث قالوا الاعتماد على المخلوق الحي القادر فيما يقدر عليه على أنه سبب. الاعتماد على الحي القادر، المخلوق الحي القادر فيما يقدر عليه على أنه سبب. الاعتماد على المخلوق الحي، هذا أخرج الميت. القادر، هذا أخرج العاجز كالغائب. فيما يقدر عليه، هذا أخرج ما لا يقدر عليه. على أنه سبب، هذا أخرج تعلق القلب به، فهذا جائز. يعني مثلا توكل أخاك في أن يراجع دائرة حكومية عنك، فأنت اعتمدت عليه وهو قادر على ذلك على أنه سبب، فهذا جائز. وهذا في الحقيقة يا إخوة توكل باعتبار المعنى اللغوي وليس توكلا باعتبار المعنى الشرعي. انتبهوا للفرق بين الأمرين. هذا في الحقيقة توكل باعتبار معنى اللغة، لأن التوكل في اللغة الاعتماد على الغير في أمر ما. أما بالمعنى الشرعي فليس توكلا، لأن التوكل بالمعنى الشرعي اعتماد القلب، اعتماد القلب. وهذا في الحقيقة يسمى توكيلا، يسمى توكيلا. وهذا أولى من تسميته توكلا حتى لا يوهم، فينبغي أن يسمى توكيلا. طيب، بناء على هذا، هل يصح أن يقول العبد توكلت عليك في المعاملة الفلانية؟ توكلت عليك في المعاملة الفلانية؟ قلنا إذا كان مراده بقوله توكلت عليك في الأمر الفلاني اعتمدت عليك من جهة كونه سببا لا من جهة تعلق القلب، فالمعنى صحيح، لكن اللفظ خاطئ، لكن اللفظ خاطئ. فينبغي أن يقول وكلتك أو نحو ذلك. طيب، هل يجوز أن يقول الإنسان لآخر توكلت على الله ثم عليك؟ توكلت على الله ثم عليك، يعني وكلته أنت في مراجعة البلدية اليوم وقلت له انتبه، ترى أنا متوكل على الله ثم عليك، أو توكلت على الله ثم عليك، هل يجوز هذا؟ رخص فيه بعض أهل العلم ومنعه بعضهم، والتحقيق أنه إذا كان مراده بالتوكل اعتماد القلب فهذا حرام لا يجوز، بل هو إما شرك أكبر إذا نظر إلى كونه جالبا للخير أو دافعا للضر، أو شرك أصغر إذا تعلق القلب به باعتباره سببا. أما إذا كان مراده الاعتماد وهو المعنى اللغوي فالمعنى صحيح، ومع ذلك ينهى عن هذا اللفظ سدا للذريعة، سدا للذريعة، فلا ينبغي أن يقول توكلت على الله ثم عليك. ثم إن الشيخ رحمه الله بدأ الباب وترجم له بهذه الآية العظيمة: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الله أكبر، ما أعظم وقع هذه الآية على القلب. وعلى الله فتوكلوا، ما قال الله هنا توكلوا على الله إن كنتم مؤمنين، قال وعلى الله. والعلماء يقولون تقديم المعمول، تقديم الجار والمجرور يدل على الحصر، فالمعنى اعتمدوا بقلوبكم على الله لا على غيره إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم صادقين في إيمانكم. والتوكل بالقلب على غير الله قد يذهب الإيمان بالكلية وقد ينقص الإيمان، وكلا الأمرين يدخلان في هذه الآية: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين. فإذا توكل الإنسان على غير الله معتقدا أنه يجلب النفع أو يدفع الضر فهذا يذهب إيمانه، يذهب إيمانه. وقد اشترط الله عز وجل للإيمان هنا التوكل عليه سبحانه وتعالى. وإن كان توكله على غير الله وتعلق قلبه بغير الله على أنه سبب لا أنه مسبب، فهذا شرك أصغر يضعف الإيمان، يضعف الإيمان. ومن هنا تعرف فقه الشيخ في إيراده للأدلة، حيث ترجم بهذه الآية التي تدل على أن التوكل شرط للإيمان، فالتوكل شرط لصحة الإيمان وشرط لكمال الإيمان. فالتوكل على الله سبحانه وتعالى شرط لصحة الإيمان ولكمال الإيمان، ويقابله التوكل على المخلوق، قد يذهب الإيمان كله وقد يذهب بعض الإيمان كما بيناه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية. نعم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إنما المؤمنون، العلماء يقولون إنما أداة حصر، إنما أداة حصر، ففيها حصر المؤمنين في المتصفين بهذه الصفات الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ففيها عبادة الخوف من الله عز وجل. فالمؤمن إذا ذكر الله عنده يخاف من الله عز وجل، سواء كان مقيما على طاعة أو كان فاعلا لمعصية يخاف من الله عز وجل. فإذا كان مقيما على طاعة عظم إخلاصه لله وثباته على الطاعة لخوفه من الله، وإذا كان فاعلا لمعصية ترك المعصية لخوفه من الله، وذلك لتعظيم قلبه لله سبحانه وتعالى. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وهذا دليل على صدق إيمانهم، فكلما قرأوا القرآن أو سمعوا القرآن زاد إيمانهم، وفي هذه الآية دليل على زيادة الإيمان، وما يزيد فإنه ينقص، فهو دليل لأهل السنة والجماعة على أن الإيمان يزيد وينقص. وعلى ربهم يتوكلون، أي يعتمدون بقلوبهم على الله لا على غير الله سبحانه وتعالى. فدل هذا على أن التوكل على الله عبادة مفروضة، عبادة مفروضة، فهي من فرائض الدين ومن أصول الدين. نعم. وقوله يا أيها النبي حسبك الله الآية. وقول الله عز وجل يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ومعنى هذه الآية يا أيها النبي، وهذا خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، حسبك الله، أي أن الله كافيك، فما يكفيك إلا الله سبحانه وتعالى. أما الخلق فلو اجتمعوا جميعا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فلا يكفيك إلا الله سبحانه وتعالى. وقول الله عز وجل ومن اتبعك من المؤمنين، للعلماء فيه رأيان. قال بعض العلماء العطف هنا على لفظ الجلالة، على لفظ الجلالة، فالمعنى حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين، وهذا خطأ يقينا، هذا وإن ذكره بعض المفسرين لكنه خطأ يقينا، فإن التوكل لا يكون إلا على الله، والاعتماد القلب لا يكون إلا على الله، كما قال الله تعالى قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، وكما قال الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. والذي عليه أكثر العلماء المعنى الثاني، وهو أن العطف على الكاف، فالمعنى حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين الله، فشأن أهل الإيمان جميعا أن حسبهم الله سبحانه وتعالى، وهذا ظاهر جدا يا إخوة، بمجرد التأمل في الآية يتبين لك هذا المعنى، وأن المعنى الأول خطأ، لأن الله عز وجل قال يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، فكيف يكون المتبوع، فكيف يكون التابع حسبا للمتبوع؟ المتبوع مقدم على التابع، كيف يكون التابع حسبا للمتبوع؟ لا شك أنه لا يمكن أن يكون، فالمعنى أن الله سبحانه حسب المؤمنين جميعا، وهذا يدل على أنه يجب أن يكون التوكل على الله، لأنه إذا كان الله حسب المؤمنين فإنه يجب على المؤمنين أن يتوكلوا على الله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، الله أكبر، ومن يتوكل على الله هذه جملة شرطية، فشرط الله عز وجل لكفاية الله عبده أن يتوكل العبد عليه، فمن أراد أن يكفيه الله فليتوكل على الله، ومفهوم الآية أن من توكل على غير الله خذله الله سبحانه وتعالى ووكله إلى ذلك الضعيف الذي لا يجلب خيرا ولا يدفع ضرا، فهذه الآية دلت على وجوب التوكل على الله عز وجل وعلى حرمة التوكل على غير الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، الآية، رواه البخاري. نعم، هذا الأثر الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما فيه خبران صحيحان، الأول عن ابن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وهذا أمر له حكم الرفع، له حكم الرفع، فأخبر ابن عباس رضي الله عنهما بهذا الخبر الصادق، وهو أن الخليل إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار كانت آخر كلمة قالها: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. والأمر الثاني قالها الخليل محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وذلك يا إخوة أنه في غزوة أحد لما وقع ما وقع وأصاب المسلمين ما أصابهم وذهب المشركون وهم في الطريق إلى مكة ندموا وقالوا: نرجع فنقضي على محمد وصحبه، لماذا تركناهم؟ فمر بهم رجل ذاهب إلى المدينة فقالوا له: أخبر محمدا أن قادمون إليه. فجاء هذا الرجل وكان النبي صلى الله عليه وسلم جريحا وكان بعض الصحابة جرحا وفي غاية التعب، فقال لهم: إن الناس قد جمعوا لكم، زادوا قوة إلى قوتهم السابقة، وهم قادمون لاستئصالكم، وأنتم في هذه الحال من الضعف، فزادهم إيمانا بوعد الله وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فلما قالوها أوقع الله الرعب في قلوب المشركين فرجعوا إلى مكة. فهذه الجملة العظيمة المعنى عظيمة الأثر: حسبنا الله أي كافينا الله سبحانه وتعالى، وما دام أن الله كافينا فإنا نتوكل عليه سبحانه وتعالى. ونعم الوكيل، ونعم الوكيل الله، ونعم الوكيل الله سبحانه وتعالى. ومعنى الوكيل المفوض في الأمر، فالله حسبنا فعليه نتوكل، ونعم المفوض في الأمر فنفوض أمرنا كله إليه سبحانه وتعالى. وهكذا شأن المؤمن دائما، يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. يقولها تصورا ويعتقدها قلبا ويعمل بها في جميع أموره. يا إخوة، يقول العلماء: تصور التوكل سهل وتحقيقه صعب. تصور التوكل، كل من ينتسبون إلى الإسلام يتصورون التوكل على الله، لكن إذا جئت إلى التحقيق تجد أن الذين يحققون التوكل قلة، ويظهر هذا عند المصائب والشدائد. إذا وقع حادث يتبين لك من يتوكل على الله ومن يتوكل على غير الله سبحانه وتعالى. إذا وقع حادث المؤمن ينادي: يا الله، يتوكل على الله، وغيره يتوكل على المخلوق: يا سيدي فلان، الغوث الغوث. في الكلام كل من ينتسب إلى الإسلام يقول: نتوكل على الله، التوكل على الله، لكن إذا جئت إلى التحقيق تجد أن الناس يتمايزون في هذا الأمر. فالمؤمن يقول توكلت على الله، يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، ويمتلئ قلبه يقينا بهذا وثقة بما عند الله، بحيث لا يبقى لمخلوق في القلب مكان بهذا الاعتبار، ويعمل بهذا في أموره كلها. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى أن التوكل من الفرائض. نعم، أن التوكل من الفرائض، لقول الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ولقول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية. والتوكل فرض على المؤمن في صغار الأمور وفي كبارها، في جميع الأحوال. أكثر المؤمنين يتصورون التوكل في الرزق، ولكن التوكل فرض في جميع الأمور. التوكل على الله عند الإعراض عن الأعداء، كما قال الله عز وجل: فأعرض عنهم وتوكل على الله. والتوكل على الله عز وجل عند إعراض الناس عن العبد: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والتوكل على الله عند مسالمة الأعداء: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. والتوكل على الله عند الخوف من المصائب: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالتوكل على الله فرض مطلقا في جميع الأمور وجميع الأحوال. نعم. الثانية أنه من شروط الإيمان. أنه من شروط الإيمان، فشرط الإيمان التوكل على الله، كما قلنا: من توكل على غير الله قد يذهب إيمانه بالكلية، وقد ينقص إيمانه. فإن كان اعتماد القلب على غير الله عز وجل مع اعتقاد أنه يجلب النفع أو يدفع الضر، فهذا يذهب الإيمان. وإن كان الاعتماد على المخلوق، اعتماد القلب على المخلوق من جهة أنه سبب لا من جهة أنه يجلب الخير أو يدفع الضر، فهذا شرك أصغر ينقص الإيمان. نعم. الثالثة تفسير آية الأنفال. نعم. إنما المؤمنون. نعم. الرابعة تفسير الآية في آخرها: يا أيها النبي حسبك الله. الخامسة تفسير آية الطلاق: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وكلها قد بيناها. نعم. السادسة عظم شأن هذه الكلمة: حسبنا الله ونعم الوكيل. عظم هذه الكلمة، وأنها قول الخليلين إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، قالاها في الشدائد. وهكذا شأن المؤمن، يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. وأما حال الشرك والعياذ بالله الذي يقع فيه حتى بعض الذين ينتسبون إلى الإسلام، فهذا ينافي الإيمان، وهو نداء الأولياء ونداء الصالحين والاعتماد عليهم في جلب النفع ودفع الضر، فهذا والعياذ بالله ليس من شأن الصالحين، بل هو شأن المشركين والعياذ بالله. وبهذا نكون فرغنا من هذا الباب، وفي الأسبوع القادم إن شاء الله نأخذ بابا عظيما يتعلق بالأمن من مكر الله عز وجل، فلعلنا نقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: في قوله عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن الحديث، هل هذا في معنى التوكل؟ وما الفرق بين استعن بالله الاستعانة بالله والتوكل عليه؟ نعم، هذا من التوكل على الله عز وجل، أن يستعين العبد بالله، وهذا من ثمرات التوكل، أن الإنسان يستعين بالله عز وجل، وهو من التوكل، ولا يعجز، بل يفعل السبب المشروع. أما فعل السبب الممنوع فهو مخالفة للشرع وليس من التوكل في شيء. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: عندي مبلغ من المال في البنك ولا نأخذ أرباحه نهائيا، بل نخرجها من باب التخلص منها وليس على سبيل الصدقة، وعندنا بيت يحتاج فيه إلى بعض الإصلاح، فهل يجوز إصلاحه من هذه الأرباح أو صرفها في الدروس الخصوصية للأبناء؟ أولا يا إخوة، إذا استغنى الإنسان عن الإيداع في البنوك الربوية بحيث وجدت بنوك ومصارف إسلامية لا يكون نظامها ربويا، فإنه لا يجوز الإيداع في البنوك الربوية، لأن البنوك تستفيد من الأموال التي تودع عندها في معاملاتها، فإذا أمكن الإنسان أن لا يعينهم على معاملاتهم وجب عليه ذلك. أما إذا لم يمكن لأنه لا توجد مصارف إسلامية، واليوم يصعب على الناس حفظ أموالهم في بيوتهم، فلا بأس من إيداعها في البنوك الربوية بشرط عدم أخذ الخسائر التي تسمى بالفوائد، وهي خسائر ليست فوائد حقيقة، بل ممحوقة لا تجلب خيرا، بل كل ما فيها شر، فلا يأخذ الفوائد إن كان مخيرا، يقول لهم بدون فوائد، يشترط عليهم هذا ابتداء. أما إذا لم يكن مخيرا فإنه لا يجوز له أن يأخذ هذه الفوائد لنفسه ولا أن يتصدق بها، وإنما يجب عليه أن يتخلص منها، لأنها خبيثة ما يتصدق بها، وما يعتقد أن فعله إحسان أبدا، وإنما هو تخلص من خبيث، تخلص من قدر، فيتخلص منها ويضعها في مصالح المسلمين العامة غير المحترمة، مثل دورات المياه للمساجد، ومثل سفلتة الطرق ونحو ذلك. فإن لم يجد فإنه يعطيها لمضطر لا تلزمه نفقته، يعطيها لمضطر، مثل إنسان يريد أن يجري عملية لابد منها وليس عنده قيمة العملية، يعطيه منها لا من باب الصدقة والإحسان، وإنما من باب التخلص. مسلم عليه دين وسجن بسبب دينه، يعطيه منها على سبيل التخلص لا على سبيل الصدقة والإحسان. أما هو فلا يجوز له أن ينتفع بها، وإلا كان آكلا للربا، لا يجوز أن ينتفع بها في إصلاح بيته أو في إصلاح الطريق إلى بيته أو في الدروس الخصوصية للأولاد كما قال الأخ، بل أو في دفع الضرائب للدولة، ما يجوز له كل هذا، وإلا كان آكلا للربا والعياذ بالله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الناس يطلق قوله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل بقصد الدعاء على غيره، فهل يصح هذا؟ نعم، لأن المعنى فوضت ربي فيك، أنت ظلمتني وأنا لن أفعل لك شيئا، لكني ألجأ إلى الله وأفوض أمري إلى الله، فالمعنى صحيح. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم التبرع بالدم ووضعه في مصرف الدم لينتفع منه الناس؟ لكن بالنسبة للسؤال السابق، هل كل ما قال المسلم حسبنا الله ونعم الوكيل يكون هذا دعاء على من يقابله؟ الجواب لا، وإنما يكون بحسب قصده، فإن كان قصده الدعاء فهو دعاء عليه، وإن كان قصده أنه يفوض أمره إلى الله فهذا لا يكون دعاء على المقابل. ما هو السؤال؟ قال: ما حكم التبرع بالدم وضعه في مصرف الدم لينتفع منه الناس؟ ما حكم التبرع بالدم؟ اختلف العلماء في التبرع بالدم، فذهب بعض أهل العلم إلى منع التبرع بالدم، وذلك لوجهين. الوجه الأول قالوا إن الإنسان لا يملك الدم فكيف يتبرع به، والوجه الثاني قالوا إن الدم نجس، إن الدم نجس فلا يجوز استعماله، فلا يجوز التبرع به. وتوقف بعض أهل العلم وأجاز التبرع أكثر العلماء، وهو الراجح أنه يجوز للمسلم أن يتبرع بالدم، بل من الخير له أن يتبرع بالدم في عاجل أمره وآجله. أما في عاجل أمره فقد أثبت الأطباء أن التبرع بالدم ينفع الجسد، وأما في آجل أمره فهو أنه إذا نوى بذلك الإحسان والتقرب إلى الله فإنه يثاب على هذا. وأما قول المانعين إن الإنسان لا يملك الدم وإنما الجسد والدم ملك لله عز وجل، فإنا نقول إن الله عز وجل أذن في هذا، لأن الله قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وهذا من الإحسان فلم يمنع الله عز وجل منه. وأما قولهم إن الدم نجس فلا يجوز التبرع به، فالجواب أن الراجح من أقوال أهل العلم أن الدم طاهر وليس نجسا، ولو فرضنا أنه نجس فإنه يكون نجسا حال كونه خارج الجسد، أما كونه داخل الجسد فليس نجسا. وهذا الذي يتبرع بالدم إنما يتبرع به ليدخل في جسد المتبرع له، فلا يكون نجسا. الدم الآن في أجسادنا، فهل نحن نحمل هذه النجاسة؟ الجواب لا، ما دام في الجسد فليس نجسا. وهذا الذي يتبرع بالدم إنما يتبرع به لينقل إلى جسد فيكون في داخل الجسد، فهذا لا حرج فيه. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز أن يعتمر بالحذاء والمشي به في الطواف؟ نعم، يجوز للمسلم أن يعتمر أو يحج بالحذاء، بشرط أن لا يكون الحذاء مغطيا للكعبين، بشرط أن لا يكون الحذاء مغطيا للكعبين، مثل ما يسمى بالبوت الذي له عنق يغطي الكعبين، فإنه لا يجوز للمحرم أن يلبس ما يستر الرجل كلها حتى يغطي الكعبين. أما كونه يلبس يعني النعل الذي يسمى مثلا الصندل أو نحو ذلك فهذا جائز، فهذا جائز، ويجوز أن يطوف به، لأنه يجوز للمسلم أن يصلي في النعلين، بل من الأمور المشروعة أن يصلي المسلم في نعليه. فلو أن الإنسان مثلا أدركته الصلاة وهو في الصحراء فإنه يستحب له أن يصلي في نعليه، ويجوز للإنسان أن يطوف حول الكعبة وهو لابس حذاءه، لكن يلحظ هنا ألا يترتب على ذلك فتنة ولا رفع صوت ولا إساءة ظن بالمسلم، فإذا كان يترتب على ذلك فتنة فإنه ينبغي على الإنسان أن يترك ذلك، وإذا كان يترتب على ذلك رفع الأصوات والخصومات حول الكعبة فإنه ينبغي ترك ذلك، وإذا كان يترتب على ذلك إساءة الظن بالمسلم وتهمته بسوء الأدب ونحو ذلك فإنه ينبغي أن يترك ذلك. كذلك يلحظ في الطواف وفي الصلاة في النعلين ألا يؤذي المكان بهما. فاليوم مثلا المساجد مفروشة بالفرش، ولو دخل الإنسان بحذائه فإنه يؤذي الفرش، فلا ينبغي للمسلم أن يصلي بنعليه وهو في المساجد المفروشة، لأن هذا مما يؤذي المسجد فينبغي تركه. نعم. أحسن الله إليكم سائل يقول: لديه مبلغ من المال في البنك، وصل النصاب وحال عليه الحول، لكن لا توجد لديه سيولة نقدية لإخراج الزكاة، فهل يجوز إخراج القيمة بشيك وإعطائه للمستحق للزكاة مع العلم بأن هناك من يبيع ويشتري بالشيك؟ وجزاكم الله. إن أمكنه أن يأخذ جزءا من ماله ويخرجه للزكاة وجب عليه ذلك، فإن لم يمكنه لأنه ما في سيولة أصلا عند الدولة أو ما في السيولة في المصارف فيجوز أن يعني يخرج الزكاة بالشيك الصحيح، إما المصدق وإما السالم من العيوب، ويعطيه للفقير، والفقير متى ما تيسر له يعني سحب هذا المال الذي في الشيك، لأنه وإن كان الفقير لا يستطيع أن يأخذ المال الآن فإنه إذا قبض الشيك فهذا قبض للمال، وهو خير من أن يؤخر الدفع بالكلية إلى أن تتوفر السيولة. أحسن الله إليكم سائل يقول: هل يجوز إقراء النبي صلى الله عليه وسلم السلام من شخص آخر أوصاني بذلك؟ هذا سوء أدب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كسائر الناس يحتاج إلى آخر من الناس حتى ينقل إليه السلام. الله جعل لنبيه صلى الله عليه وسلم ملائكة سيارين في الأرض يبلغونه السلام من أمته، فالمسلم ما يحتاج إلى آخر يقول له إذا ذهبت إلى المدينة فسلم لي على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول السلام عليك يا رسول الله وهو في أمريكا، فتبلغ الملائكة سلامه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليه فإن نقول: من حمل أمانة السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس فلا يسلم، وإنما يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه إذا جاء إلى جهة المواجهة قال السلام عليك يا رسول الله، أما يقف يعدد أهل القرية تسلم عليك الحاجة فلانة والحاجة فلانة وبنتها فلانة والحاج فلان، فهذا غير مشروع وسوء أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: رجل طلق امرأته مرتين، إحداهما كانت فيه حائضة وبعد مدة من طلاقها أرجعها مع وهي في العدة، ثم بعد إرجاعها مدة تنازع فذهبت الزوجة إلى بيت أبيها دون إذنه، ثم جاءه اتصال بأن زوجته ذهبت إلى بيت أختها وقد كان هددها مسبقا بالطلاق إن ذهبت إلى بيت أختها، فاتصل على زوجته وقال لها: أنت طالق بالثلاث لكونها ذهبت بيت أختها. ثم اتصلت عليه زوجة وقالت له بأنها لم تكن في بيت أختها وإنما ذهبت لبيت صديقتها بمناسبة العقيقة، فهل الطلاق يقع؟ أما واقعة العين فنحن لا نفتي فيها لأنها تحتاج إلى تثبت وتأكد من حقيقة الأمر واستماع من الزوجين ومن يحتاج إلى سماعه في المسألة، لكن بالنسبة لطلاق الحائض قد اختلف فيه العلماء، والذي عليه الجمهور أن طلاق الحائض يقع مع إثم المطلق، وهذا الذي أفتي به وهو الراجح عندي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما طلق ابنه امرأته وهي حائض: مره فليراجعها. والمراجعة مصطلح شرعي يعني الإرجاع بعد الطلاق، فدل ذلك على أن الطلقة احتسبت. وأما ما جاء في الحديث ولم يحتسبها شيئا فهذا من بعض الرواة مدرج وليس من أصل الحديث. وأما كونه اتصل عليها فقال لها: أنت طالق ثلاثا، فالعلماء مختلفون في وقوع الطلاق ثلاثا بلفظ واحد، سواء جمعها فقال: أنت طالق ثلاثا، أو قال لها في مجلس واحد: أنت طالق طالق طالق. والذي عليه جمهور العلماء وعليه المذاهب الأربعة أن طلاق الثلاث يقع ثلاثا، والأرجح عندي والله أعلم أن طلاق الثلاث يقع ثلاثا إلا إذا كان المطلق ممن لا يتلاعبون بالدين، بل هو رجل حريص وصاحب خير لكن وقعت منه زلة، فهنا في هذه الحال يحكم بأنها واحدة جمعا بما كان عليه الحال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما استقر عليه الأمر في زمن عمر رضي الله عنه. وأما كونه قد بلغه أنها ذهبت إلى أختها فاتصل بها وقال: أنت طالق ثلاثا، فإن فيه تفصيلا، فإن كان تطليقه لها من غير نظر إلى السبب فالطلاق واقع، أما إذا كان تطليقه لها بهذا السبب فقد ذهب أكثر العلماء إلى أن الطلاق يقع ما دام قد نجزه، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا كان للطلاق سبب وتبين عدم صحة السبب فإن الطلاق لا يقع، وهذا أقرب عندي والله أعلم. ولعل في هذا كفاية، وصلى الله على نبينا وسلم.